وأضاء بعظمته الظلمات والحلك، واصطفى آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخرت الملائكة بالتسبيح والتقديس فقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وأما إبليس فهلك. تعالى عن وزير وتنزه سبحانه وبحمده عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطاهم من رزقه الكثير، لذا قامت الورق على الورق تصدح بالمدح على جنبات الغدير. فالملائكة تسبحه بلسانها، والجمادات بلسان حالها، والنباتات توحده بأشكالها وألوانها، فالكل إلى توحيده يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وبحمده وهو بالمدح جدير، وأقر بأنه مالك التصوير والتصيير، وأصلي على النبي محمد، هو البشير النذير، وعلى آله وأصحابه المغاوير، أدام الله حبهم في قلوبنا أهل السنة إدامة رضوى وسبير، ولعن الله الرافضي المبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد سألني من لا أحب مخالفة أمره ولا رد سؤله أن أدبج سلسلة تذكر بالدار الآخرة، تكون بالعلم عامرة وبالفضل غامرة، واشترط أن تكون بإخلاص خفي وبعلم علي وبلسان فصيح كشقشقة الأرحبي. فقلت له لا الله، هذا زمان ذهب أهله فلم يبق منه جليله ولا جله، وقد استسمنت ذا ورم، لأنك لا تدري ما صنع هذا القائم من صغير من كبير ولمم. فأجابني شريط وصف النار براق، وكثير لمثله مشتاق، وليس لك أمام الله عز وجل عذر ولو التفت الساق بالساق. فذكرني يومها أني داعية، وأن الله عز وجل قد بارك في كليماتي بفضله ومنه، فصارت في فصيل من الناس رابية، فخشيت السنن الماضية وزجرت نفسي بقول الشوكاني يوم قال ربما يدرك الطالع شأو الضليع. ويعد في جملة العقلاء المتعاقل الرقيع، فبالله وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها بالخير زائعة، وللفضل شائعة، وللخير جامعة قاطعة للجدل، إنه القادر على الجليل والجلل. وأولى هذه الحلقات والتي وسمتها بصياط القلوب، أولى هذه المجموعة الزهد في دار الملمات. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا فائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراقٍ عاجلات أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى الزهد مقصد شرعي. المرقاة الثانية أخبار الزاهدين. أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي حب الدنيا رأس كل خطيئة. وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. تقدموا وأفسحوا لإخوانكم. الزهد مطلب شرعي. وقبل أن ألج في غمار هذا المبحث اللطيف، وقبل أن أبين أيضا لماذا أقحمته في حلقات الدار الآخرة أو في صياط القلوب، وعادة ما يجعل الدعاة هذا الموضوع بمعزل عن تلك الحلقات المذكرات بالآخرة، لكنني رأيت فيه سببا يمت لهذا الموضوع بأصل وأصالة. لكن قبل أن أقرر ذلك أريد أن أنوه لأنشئ هذه القناة الشرعية بيني وبينكم حتى يتفهمني من يستمع إلي الآن. فما جئت من بيتي إلى هنا لأؤصل لك دفعا نظرية الفقر، بحيث أنني أطلب من المسلمين اليوم أن يزهدوا في الدنيا والحضارة وأن لا يوافقوا ركب غيرهم، لا، بل أنا ممن يحض المسلمين على أن ينهضوا فيسبقوا غيرهم، وأن يشاركوهم في كل دقيق وجليل أقرته الشريعة. فإن العالم قد شقي جدا حينما تخلف المسلمون عن سدة حكمه ورعايته، وأنتم ترون بعيني رؤوسكم الآن كيف اقترف هؤلاء في حق البشرية برمتها، لا أقول في حق المسلمين فحسب، بل في حق بني جلدتهم أيضا. إنما الذي أتيت اليوم لتأصيله هو أن تعلم جيدا أن الدنيا داء مسموم وسم ناقع، إذا ما تداولتها بيديك فإنها لا تؤثر فيك، فالبس ما شئت واركب ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لكن الدنيا خطر وسم ناقع وموت جاهز للقلب، إذا ما دخل طرف يسير منها قلبك فإنه يؤثر عليك سلبا إلى الغاية التي ربما لا تدري أنت، لا تظن أنت من نفسك أن تصل إليها كما سأقرر لك. فقد جاءت الشريعة تحض بدنك على أن يواكب الكون سيرا، ولكنها تحض مع ذلك قلبك على أن يتخلف عن هذه الدنيا برمته ليتوجه إلى الله عز وجل مباشرة، فشتان بين قلب يجول الآن في الحش وبين قلب يطوف الآن والآن حول العرش، شتان بين قلبين أغرق أحدهما في الدنيا فلا زال يعالج سموما، وبين قلب آخر لا زال متفكرا في الدار الآخرة. هو القلب السليم أيها السادة المطلوب منكم، فلست أنا بمعزل عن واقعنا فآتي الآن لأوصل لك فقرا، لا، ولكنني أوصل لقلبك زهدا في هذه الحياة. فليقل ذلك منك لقولي على ذكر، حتى إذا ما رويت لك أخبار الذين تركوا الدنيا برمتها، فمنهم من رقع ثوبه ومنهم من اكتفى من القوت باليسير، لا تقول أننا في فقر وقد جاء الآن ليلبسنا ثوب فقر فوق فقرنا حينما عضنا الفقر بنابه. فأنا أبين من الآن أنني أخاطب قلبا لا بدنا، فكن ببدنك في القمة والثريا، وكن بقلبك عند الله عز وجل ولا تمس طرفا من الدنيا. هذه واحدة. الثانية، لماذا قدمتم في سياط القلوب حينما أتحدث عن الدار الآخرة لماذا أقدم بالزهد؟ لأنه أيها السادة لا يستطيع المرء أن يصل إلى الله عز وجل، لا يصل إلى الله عز وجل طالما أن للدنيا في قلبه بصيص ولا زال لها في جذر قلبه أثر، فإن سيره يتعثر ويتلعثم وربما سقط على وجهه فانتكس. وهذه دعوة رسول الله وأوصلها لك الآن. تأمل جيدا، لا يصل إلى الله إلا من ترك قلبه الدنيا، لا أقول بدنا، إلا من ترك قلبه الدنيا، بحيث لا يبالي جاءت الدنيا كلها أو انفلتت وانصرمت الدنيا كلها. وهذا هو القيد الذي وضعه الإمام أحمد رضي الله عنه حينما فهم بعض الناس أن الزهد لا يكون من نصيب الأغنياء قط، فقال أبا عبد الله أيزهد الغني؟ قال الإمام أحمد نعم. قال كيف؟ قال إذا لم يبالي جاءت الدنيا أو أدبرت، لأن قلبه ليس في الدنيا. وسأضرب لك أمثلة من الأغنياء ليتبين لك الأمر. أما الذي أريد الآن أن أبينه أنك من أعظم المصدات لقلبك والعوائق لقلبك عن السير إلى الله، وكما ذكرت آنفا على هذه الأعواج، إن لله مسافات تقطع بالقلوب لا تقطع بالأبدان. فالمرء يمشي إلى الله بقلبه لا ببدنه، المرء يمشي إلى الله بقلبه لا ببدنه، ولو كان الأمر بالبدن لسبق كل غليظ جعذري جواز ونكل ونقص كل ضعيف متضعف، لكن الأمر ليس على هذا النحو. إن رسول الله قد نظر يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صعد يجني لأصحابه الأراك، فضحك أصحابه من دقة ساق عبد الله، قدمه نحيف جدا، فتبسم الصحابة فلمح النبي منهم هذه الابتسامة فقال علام تضحكون؟ قالوا من دقة ساق عبد الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وعي ذلك جيدا. قال والذي نفسي بيده لقدم عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد، وهو دقيق الساق قليلها. فتأمل جيدا، قلبك قلبك، فلتربي قلبك قبل كل شيء. لقد رغب الله عز وجل أيها الإخوة وحط على الدنيا في غير ما آية أسوق لك منها الآن نذرا يسيرا. لضيق المقام عن هذا التقرير قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وهذا للتقليل، يعني ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا شيئا يذكر، هذا إن ذكر فإنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فإذا غمس في الجنة غمسة نسي ما لقاه في الدنيا من بؤس. كأن هذه الدنيا أيضا ربما تسمى متاع مجازا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وضرب له مثلا فقال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء ويضرب الله المثل بالأرض كثيرا، لأنك تشبه الأرض في مبدئك ومعادك، في مبدئك ومعادك، لأنه كما جاء في بعض الآثار قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحينما ينفخ في الصور النفخة الأولى، النفخة الأولى، فإذا بالناس جميعا يموتون، فإذا ما استووا همودا أمطرت السماء ماء فنبت الناس من الأرض، فيؤذن في هذا البوق ثانية فينطلق الناس إلى الله عز وجل ويحشرون. لذا يضرب الله المثل بالأرض كثيرا. فهذه الأرض حينما تراها اخضرت وربت وأنبتت هي مثال لهذه الدنيا حينما تقبل عليه، ثم سرعان ما يجعلها الله عز وجل هشيما أصفرا تزروه الرياح، كأنه لم يكن من قبل، كأنه لم يغن من قبل، كأنه لم يكن له ثمار يانعات ولا طعام مقتاتات، كأنه لم يكن فيه منفعة أصلا. هذه هي الدنيا. وقد اضطررت منذ أيام ومررت في سوق ليلا فحدثت صاحبي حينما قال: انظر إلى السوق، من رآه ليلا لا يراه نهارا. فقلت: هو مثال الدنيا. وانظروا جميعا إلى هذا السوق ليلا إذا النهار، فإن الناس إنما يعملون ويصفقون ويبيعون، فمن ربح في النهار قد ربح، ومن خسر فيه فقد خسر. فإنما الدنيا سوق عقد ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. من أدرك الآن، من أدرك الآن فقد أدرك، من أدرك الآن فقد وصل إلى الله عز وجل، ودون ذلك خرط القتاد. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إذا كانت الآخرة همك ومع ذلك أزيدك قائلا بهذا الذي لم يبين في الآية لكنه بان ضمنا حينما شرحه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة جمعت له الدنيا والآخرة. فإن الدنيا كما قال علي رضي الله عنه كظل المرء، إذا ما استدبرها صارت خلفه، وإذا ما أراد أن يستقبلها لم يستطع، لا يقدر منها على شيء قط. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن ظن أن الله لا يملك إلا الدنيا فقنع بالدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ويعلم أهل اللغة منكم أن من هذه للتبعيض وليست للجنس، منها يعني نؤتيه منها لعاعة شيئا يسيرا مهما حصل هذا الرجل من مال، فما هو إلا لعاعة، كيف لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى يوما، حينما رأى يوما ملك بعض الملوك فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، أو قال أفضل من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المنديل الذي يبصق المرء فيه عذرا، المنديل أفضل من الدنيا وما عليها، بل كيف إذا دخل آخر أهل الجنة الجنة فيقول له الله عز وجل: ادخل الجنة ولك مثل ما عند ملوك الدنيا وعشرة أضعافه معه. ده آخر رجل يخرج من النار لازال مذنبا، أخرجه الله بشفاعته دون عمل قدمه ولا خير قام به، ومع ذلك يدخل فله عشرة أضعاف الدنيا وما عليها. إذن فهذه الدنيا لا تساوي شيئا. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأمل هذا جيدا، هي لفتة من بعض المفسرين عجيبة. قال بعض أهل العلم بالتفسير أحسن العمل يعني الزهد، فسمى الله عز وجل الزهد بأحسن العمل، وهو الذي يعطفك على الله عز وجل لا سواه، كما أذكر لك الآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سعي جيدا، الوقت لا يسعفنا أيها السادة، أنا أعلم ذلك جيدا، لكن أنا أريدك أن تعي هذا، إن الفقر الذي تتشكون منه الآن لو ربضت في قلبك القناعة ثم بعد ذلك احتقرت هذه الدنيا ولفظتها من قلبك لكفاك قوتك. تعلمون ما الذي أوقعنا؟ أنا لا أقول أن الفقر لم يعضنا، لكنه ليس بالصورة التي نصورها نحن الآن. تدرون ما الذي أوقعنا فيما نحن فيه الآن من الشكوى؟ هو أن كل رجل منا متطلعا إلى ما كان في يد أخيه، فمن كان عنده دراجة يطمح أن يكون عنده سيارة، ومن كان عنده سيارة يطمح أن يكون عنده طائرة، والدنيا غرارة سحارة لا تنتهي مطالبها أبدا. من فتح على نفسه في الدنيا باب مسألة فتح الله عز وجل عليه 10 أبواب من الفقر، فخذ الآن أو دع. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. شوف هذا الحديث يمر علينا كثيرا، لكن إذا أمعنا فيه النظر، القوت هو الذي يسد رمقك أو كاد أن يسد، يعني لا يلزم أن يكون هو الذي كاد أن يسد. يقول رسول الله طلبة منه: اجعل رزق آل محمد قوتا. رسول الله المعصوم يخشى أن تفتنه الدنيا فتدخل قلبه، فكيف بك؟ تأمل جيدا، وأنا أؤكد عليك ما جئت لأحرم عليك ملبسا ولا منكحا ولا طيبا ولا مركبا، إنما جئت اليوم محرما ذلك على قلبك. القلب يسلم لله فقط. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وذاه: لو كانت القلوب حية تقشعر منه خوفا وهلعا. فإن رسول الله يدعو على الذي يكنز المال ويحرسه ولا يعرف لله فيه حقا. أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأمل، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. قال الحافظ في الفتح عن الطيبي رحمه الله: هو دعاء من رسول الله على هذا الصنف، دعاء من رسول الله شخصيا على هذا الصنف. ما معنى تعس؟ يدعو رسول الله على من كان عبدا للمال أن يسقط على وجهه، لا يستطيع أن يمشي منتصب القامة. وقد ضرب الله عز وجل الذل على أمثال هؤلاء الكانزين الذين لا يعرفون لله عز وجل فيه حقا ولا لإخوانهم فيه حقا، ضرب الله عز وجل عليهم هذه الذلة. قال الحسن: هم وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال لذل المعصية في رقابهم، يأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه وأن يذل من انحرف وعصاه. حتى ولو كان في هيئة حسنة، إنما صار عبدا للدينار والدرهم كما قال أهل العلم، لأنه يقوم عليهم فيحرسهم كما يقوم العبد على باب سيده فيحرسه. يقول ابن القيم رحمه الله: دخل بعض الناس على رجل ممن يجمع المال ولا يدري لله فيه حقا، فوجدوه واضعا أمامه إناء من الزيت ويأخذ الدرهم، درهم حديد فضة أو ذهب معدن، يأخذ الدرهم ويجعله في الزيت ثم يبتلعه. قالوا فكادت نفسه أن تخرج معه يبتلع حديد، فدخلوا عليه وقالوا يا فلان ما لك، ما هذا الذي تصنعه؟ فقال جمعتها في الدنيا أتروح بها وأسعد بقربها وأتركها الآن؟ لا والله لا أموت إلا وهي في جوفي. فلا زال يأكل الدواهم حتى مات والحديد في جوفه. سوء خاتمة وفضيحة، نسأل الله عز وجل الستر. ألم أقل لك هو قلب إن لم تطهره من الدنيا ما طهر أوبق لك دنياك وآخرتك. تعس عبد الدينار يعني سقط على وجهه ثم بالغ فقال تعس وانتكس، يعني لا يسقط على وجهه فقط بل يدعو رسول الله عليه أن يسقط على وجهه وينقلب على رأسه. تعس وانتكس، صارت رأسه في الأسفل وقدمه في الأعلى. وإذا شيكة فلانتقش، وإذا شيكة يعني دخلت في قدمه شوكة. قال الطيبي رحمه الله ما فحواه، لقد ضرب رسول الله مثالا بالشوكة، والشوكة هي أقل شيء يؤذي المرء ولا يحتاج مع ذلك إلى من يعاونه، فإذا لم يجد من يعاونه على شوكة فما كان بأكثر من هذا أولى وأولى. يعني يدعو النبي عليه أن يكون وحيدا لا يجد من يعاونه في وعكته ولا في وعسته ولا في مصيبته حتى ولو كانت شوكة. دعاء النبي عليه ليه؟ لأنه عاش عبدا عبدا لما ملك من هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن الدنيا حلوة خضرة، طابع خلقت هكذا ما يتركها إلا صاحب عزم. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وجاءه رجل يوما كما في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقال يا رسول الله أريد أن يحبني الله وأريد أن يحبني الناس. هذا رجل أراد أن يجمع كل الحسنيات، أراد أن يجمع عليه حب الله والناس، أراد دنيا وأخرى. فتأمل ماذا قال له، قال ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بل وفي سنن الترمذي وحسنه وهو حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة. ملعونة من قبل من؟ قال أهل العلم أي لعنها الله عز وجل. فمن اعتنق الدنيا وأحبها لعنه الله كما لعنها. هذا عمل قلبي محض. وأنا أذكرك أنني ما أحرم عليك المال وما ولا ما تبشره بجوارحك، إنما أحرم على قلبك. إن الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا، وهذا استثناء بعد عموم يفيد التخصيص، يعني ليس هناك أمر إلا ملعون إلا هذه الأشياء فقط. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما كان على شاكلته، وما والاه وعالما أو متعلما، هذه الأربعة فقط. إما أن تكون واحدة منها ولا تكن الخامسة فتهلك. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة، يعني لا تساوي الدنيا إذا الآخرة، إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بجواركم الآن بحر نهر، ليخرج أحدكم الآن من هذه الصلاة سلطا على هذه المياه ثم يغرق أصبعه فيها وينظر في أصبعه ماذا أخذ من الدنيا. يا من تبيت الليل سهرانا وتبيت النهار وتقوم النهار حيرانا ولا يهدأ لك بل ولا يعرق لك رعد حتى تحصل هذه الدنيا، اعلم أنك مهما حصلت منها فليس إلا كما يأخذ أصبع أحدكم من اليم فلينظر بما يرجع. بل ضرب لهم مثالا عجيبا يحملك على استقذارها. كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي. والحديث في صحيح أصله في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وعي هذا المثل جيدا مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك. والجدي الأسك عند أهل العلم هو قصير الأذن أو مقطوع الأذن. وهذا النوع من البهائم أعزكم الله لا تألفه العرب بل لا نألفه نحن. وهذا النوع أيضا لا يصلح أن يكون أضحية الذي جدعت أنفه جدعت أذنه قطعت أذنه. فمر النبي عليه وهو يعلم كراهية الصحابة لهذا الصنف. فتأمل ماذا ضرب لهم من المثال. مضى النبي فأمسكه من أذنه من محل عطبه ثم قال أيكم يشتري هذا الجدي بدرهم. هذا جدي الميت ألقوه في المزبلة أعزكم الله حتى انتشرت قوائمه وربت بطنه فعاد ميتا مجيفا له رائحة منتنة. ومع ذلك لو كان حيا كان معيبا. تأمل من يشتري هذا الجدي بدرهم. فقال الصحابة يا رسول الله عافاك الله والله لو كان حيا ما شريناه فكيف هو ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها حينما استجلب عقولهم وأفاقها وأمعنت وأذعنت وتفتقت عن ذكر وذهن وفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. بل روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر لك معادلة تحفظها جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه. والحب عمل قلبي لا بالجوارح كما قلت لك حديثنا اليوم عن قلبك وفقط. قال عيسى عليه السلام يا طالب الدنيا لتبر يا من تريد الدنيا للذهب الخالص يا طالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبر. يعني تركك الدنيا من قلبك تركك الدنيا أبر. قال الحسن البصري رحمه الله والله لقد رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم كوديعة. يعني سلمها الله لك أمانة كوديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا بعد ذلك خفافا. يعني من ذهب إلى الله بالدنيا راح ثقيلا. نعم. فقد ضرب لذلك مالك بن دينار مثالا عجيبا. فكان يركب في قرقور يعني في سفينة صغيرة حينما أراد الناس أن يتحركوا فقال القبطان إياكم أن تتحركوا حتى لا تغرق السفينة. وينزل كل امرئ بمفرده واحدا تلو الآخر. فقال مالك بن دينار فلم يكن معي إلا ثوب فوضعته على رأسه ثم قفزت على الشاطئ. فنظر إليه قائد السفينة وسيقه وقال على رسلك. يعني أنا قلت لأن لا ينزل من السفينة إلا على رسلك. فقال مالك قلت له ليس معي إلا هذا الثوب فقط على رأسي. قال فقال له السائق جز يعني امشي لا بأس عليك. فقال مالك لأصحابه هكذا مثل الدنيا من ذهب منها عند الله متخففا جاز ومن كان معه منها كثير عطب وجلس وحوسب عليها واحدة بعد الأخرى. قال مالك بن دينار رضي الله عنه اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. في الكلام تسحر قلوب العلماء فما بال طلبة العلم وعامة الناس ودهماء الناس والذين ليس عندهم من العلم والتقوى مثل العلماء. إذا كانت قد سحرت قلوب أعظم الناس فما بالك بأقل الناس أو من دونهم. اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. وقال لقمان رضي الله عنه لابنه وهو يعظه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. هي وصفة الآن لمن يريد طرفا من الدنيا، استدبرها ولا بأس، فستأتي هي وراءك الآن مجدلة. يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، وإذا بعت آخرتك بدنياك فقد تخسرهما جميعا. هضم الناس ذلك المبحث من قلب الشريعة، وضرب لهم النبي الأسوة الحسنة، لأن المرأة لا يمشي إلا بأسوة، ولا يسير على طريق إلا إذا رأى من على الطريق قد سار قبله يحدوه. لذا أنتقل إلى المرقاة الثانية، أخبار الزاهدين. كان من أمرهم العجب يا عباد الله، سواء كان منهم من آثر الفقر والقلة أو منهم من آثر الغنى وكان معه، كان أمرهم على السواء عجبا من العجب. لذا ذهبت طائفة من أهل العلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه أوتي مالا فكان فتنة فعلم لله عز وجل فيه حقه، وهذا هو سيد الزاهدين برمتهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أحدثك الآن عن رجل، ويا له من رجل وضع الله في يده مفاتيح الدنيا كما في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ وضعت في يدي مفاتيح الخزائن. والخزائن هذه لم تبين خزائن ايه، مفاتيح الخزائن، هذا يدل على كل شيء يخزن لانه ثمين وعظيم، كل شيء ثمين وضع في يد النبي وهو نائم. قال ابو هريرة: فمات رسول الله ولم يأخذ منها شيئا، وانتم الان تنتسلونها اي تستخرجونها. تدري؟ قالت عائشة رضي الله عنها: وقد خرجت يوما بثوبين ملبدين مرقعين، وقالت: هذان ثوبان قبض فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان عند موته ينظر إلى المال، أهم شيء عنده ما ادخره من مال، فيقول: يا عائشة انظري الدنانير عندك، يا عائشة ما ظن محمد أن يلقى ربه عز وجل وفي بيته حفنة دنانير. كان في بيته 8 دنانير أو 6 دنانير. فيا خيبة هؤلاء الذين طرقوا طريق المغاوير، والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما غسل ثوبه فانتظره حتى يجف، حتى يحين وقت الصلاة وليس له من ثوب، يخرج إلى الناس فيصلي فيه. سيد الناس أجمعين لفظها وتركها، فما وقد وضعها الله برمتها في يده وهو على قيد الحياة، فما بال قوم يتصارعون الآن على لعاعة منها. والله لا تحظى لعبد قط برمتها من شرقها إلى شرقها أو من أدناها إلى أدناها. وكان أبو بكر على جدته حتى كان خليفة رسول الله، ومع ذلك مات ولا يملك من الدنيا إلا عبد وبعير فوهبه لعمر، يعني حتى مات من غير شيء. بل دخلت عليه عائشة فنظرت في وجهه بعينها الثاقبة، وهي الفاطنة الثاقفة اللاقنة، فلما رأت الموت في عين أبيها ارتجزت قائلة: لعمرك ما يغني السراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر أبو بكر إليها وكان مغتما واضعا خميصة على وجهه، فنفع هذه الخميصة وقال: أي بني لا تقولي ذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. حينها لم تملك عائشة عينيها، فبكت رضي الله عنها وهي ترتجز، وهي ترتجز: من لم يزل دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. فأوصى أبو بكر، وبما أوصى؟ قال: كفلوني في ثوب هذا. يا أبا بكر هو ثوب زائد، تأمل، يقول: اجعلوا الجديد للأحياء فإنما مآل هذا إلى المهلة، يعني سأكون في قبري أياما وستنتفخ بطني وتخسر، وهذا لا يكون في جنب أبي بكر فجزته كما هو. لكن تأمل جيدا، هو يعتبر نفسه مع الناس تواضعا، إنما يقول ذلك للصديد والدم والقيح الذي يقول له: أجمل الرجال فينا وأحسن النسوة منهن، ومع ذلك يريد أن يكفن في ثوبه الذي مات فيه. أما أخبار عمر فأشهر من أن تراها وأن تستمع إليها. ويكفيك أن حفصة يوما طلب، حينما طلب عمر الماء فشابته بعسل، يعني جاء ماء قراح بعسل، فلما قربه عمر من فيه بكى وقال احبسوا، اعزلوا حسابها عني، اعزلوا حسابها عني، اعزلوا حسابها عني. لكن رسول الله وأبو بكر ذهبا، ومع ذلك لم يأخذا من ذلك شيء. تقول له يوما حفصة: يا أمير المؤمنين، هل لا أخذت طرفا من اللحم تشد به عروقك؟ فيبكي ويقول: أخشى أن أكون ممن عناهم الله عز وجل من هؤلاء الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. عثمان رضي الله عنه ذا مال وسير، رجل أعمال، ومع ذلك ينام في المسجد متوسدا الثرى حتى علق الثرى بوجهه وصدغه وجنبه، يكون على فرسه ورحله فيكون خلفه عبد مملوك تستقذره العرب، يجعله عثمان خلفه على راحلته وهو خادمه نائل، ومع ذلك يجمع القرآن ويكون أميرا وخليفة. عاش زاهدا ومات زاهدا، حتى قالوا له يوما: نعطيك على الدرهم درهما. هذا مثال لغني: نعطيك على الدرهم درهما، يعني في التجارة. قال: وجدت أكثر. قالوا: نعطيك درهمين. قال: وجدت أكثر. قالوا: فثلاثة. قال: وجدت أكثر. قالوا: فأربعة. قال: وجدت أكثر. قالوا: من يعطيك أكثر؟ نحن تجار المدينة. فقال عثمان: وجدت الله يعطيني أكثر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فلما تولى القوم عنه قال بعضهم: فسمعته يقول بصوت جهوري عال: يا معشر المسلمين، أشهدكم أن القافلة ببضائعها وما عليها صدقة على فقراء المسلمين. كان غنيا ومع ذلك لم تكن الدنيا في قلبه قط. علي رضي الله عنه مات يوم مات وقد ملك الدنيا، ولم يترك عنده عبد ليخدم أهله، ما كان عنده خادم رضي الله عنه. وهو الذي سئل عن الدنيا يوما فاختصر الكلام اختصارا فقال: حلالها، حلالها حساب، وحرامها عقاب أو عذاب. حلال الدنيا حساب تمكث طويلا، يكلمك الله في كل درهم ودينار، ويا لها من وقفة أجارنا الله من طولها. ومع ذلك حرامها عقاب، يموت وليس عنده خادم. بل دخل عمر حينما فتح بيت المقدس على أبي عبيدة، قال: يا أبا عبيدة، أريد أن أتغدى اليوم معك. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إذا ترسلي، يعني إذا رأيت بيتي تبكي يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: لا، أنا لا، أنا أبيت إلا أن أتغدى معك يا أبا عبيدة. فانطلق عمر إلى بيته ينظر ماذا فعل قادته وماذا يصنعون بهذه الدنيا التي فتحت عليهم. فرأى عمر أمرا جللا، تدرون ما رأى؟ نظر عمر إلى بيت أبي عبيدة فقلب بصره فارتد إليه بصره خاسئا وهو حسير، لم يجد شيئا يرد البصر إلا سيف أبي عبيدة ودرعه ودرقته وعدة الحرب. ثم قدم أبو عبيدة له مجموعة قش ليست عنده وسادة، وقدم لنفسه مثلها، ثم مد يده في جراب على الحائط فأخرج كسرات يابسات فقسمها بينه وبين عمر. حينها لم يتمالك عمر عينه فبكى رضي الله عنه: وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل وتقطر. قال: يا أبا عبيدة، وأهوى على يده يقبلها: غرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، غرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، غرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. ويؤمر سعيد بن عامر الجمحي على الكوفة ويرسل شرطته السرية لتأتي له بأسماء الفقراء. تأمل، سعيد بن عامر أمير الكوفة يأتي له بأسماء الفقراء فينظر عمر في جريدة الفقراء فيرى سعيد بن عامر، قال لهم سعيد بن عامر من؟ قالوا أميرنا، فدارت حماليق عينه وقال أميركم فقير؟ فقالوا له نعم، فبكى عمر رضي الله عنه وقال كنت أرسل إليه مالا فماذا يصنع به؟ قالوا يفرقه على الفقراء، والله يا أمير المؤمنين إنه لتأتي عليه الليلة والليلتان ولا زال هو وأهله طاويا لا يجد ما يتعشى به. دخل هشام بن عبد الملك يوما على عمر بن عبد العزيز يعوده وهو في مرضه الذي مات فيه، فوجد قميصه متسخا وتأمل، وجد قميصه متسخا فقال لزوجه فاطمة وهي أخت هشام، قال يا فاطمة أبدلي ثوب أمير المؤمنين فإن الناس يدخلون عليه. فسكتت ثم قالت أفعل إن شاء الله. فانطلق هشام ثم عاد يعوده من باكر فوجد قميصه عليه لا زال كما هو، فقال يا فاطمة ألم أقل لك أبدلي ثوب أمير المؤمنين؟ فبكت فاطمة وقالت والذي نفسي بيده يا أخي لا يوجد عند أمير المؤمنين إلا هذا القميص، كان يغسله ثم يجعله حتى يجف ثم يخرج به إلى الناس. عمر بن عبد العزيز الذي كان في يوم من الأيام يشتري الثوب الواحد ب50,000 ومع ذلك يقول ما أخشنا لا أجده لينا، ب50,000 ويقول لا أجده لينا. دخل أبو الدرداء يوما على سلمان الفارسي الصحابي رضي الله عنهما فوجد سلمان يبكي في مرضه الذي مات فيه، قال يا سلمان مالك؟ فقال له سلمان أبا الدرداء أتذكر عهدا عهده إلينا رسول الله؟ قال وما هو؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب، أتظن يا أبا الدرداء أننا قد فعلنا أو أننا قد فرطنا؟ ثم لا زال يستغفر ويبكي حتى قبض رضي الله عنه. يقول الذي يرويها فقلبنا البصر في متاعه فوجدناه لا يسوي 30 درهما. من يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا، يبقى شريفا في الحياة نزيها. عين مسروق بن الأجدع قاضي القضاة فرجع إلى أهله برأس فأس، فقالوا رجعت وأنت قاضي القضاة ولم ترجع من متاع الدنيا إلا برأس فأس؟ قال أوه نسيت أن أردها إلى صاحبها قد استعرتها منه والله. أما عبد الله بن المبارك فكان يتجر في 1,000 ويزيد، غني كما ترون، ومع ذلك قال أهل العلم ما حال ما وجبت عليه الزكاة في سنة قط. ليه؟ لأن ابن المبارك كان يتصدق فيعود عليه الحول ولا يكون عنده نصاب، رجل يتجر في 1,000,000 دينار ومع ذلك لا يكون عليه نصاب. قال له رجل اليوم إني مدين، قال فسلني، قال 70 دينارا، فأرسل إلى كاتبه أن أعطيه 700، فقال له كاتبه هل كتبت 700؟ فقال ابن المبارك نعم، وإذا بلغك خطابي فأعطيه 7,000. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق إليه سندا، من أدخل فرحة على مؤمن غفر الله عز وجل له، فأحببت أن يغفر الله عز وجل لي مرة بعد مرة. علموا الدنيا وعلموا قدرها فلفظوها من قلوبهم فذهبوا إلى الله عز وجل خفافا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما علموا أن الدنيا لجة اتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. علموا جيدا أنه لا مصد ولا معسر لقلبك عن الله إلا الدنيا، لذا كانت الدنيا هي رأس كل خطيئة وهي باب كل ذنب وهي مدحضة مذلة على الصراط وبين يدي الله عز وجل. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما عبدت بنو إسرائيل الأصنام دون عبادة الرحمن إلا بحبهم للدنيا. وقال موسى صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عبدا يمد يده إلى الله يستغفر ويبكي ثم يمشي، يمد يده إلى الله يستغفر ويبكي يروح ويجيء، فنظر موسى إلى حاله فخاطب ربه قال: أي ربي، هذا عبد يستغفرك ويدعوك ويرفع يديه بين يديك، فاغفر اللهم له. فقال له الله عز وجل: يا ابن عمران، والله يا ابن عمران وعزتي وجلالي لا غفرت له ما لو رفع يده حتى تسقط ولو سال دماغه من البكاء فنزل من منخريه. قال: لما أي ربي؟ قال: لأنه يحب الدنيا، لأن الدنيا لا زالت في قلبه دون الآخرة، لأنه يحب الدنيا، فعلى ذلك منع أن تجاب دعوته. تأمل، يقول عيسى صلى الله عليه وسلم قصة أختم بها عجيبة ذكرها أهل العلم والسير والتاريخ وتداولوها، شيء في غاية العجب يدلك على أنها فناء مفنية إذا أقبل المرء عليها بقلبه. قال أهل التاريخ والسير: كان عيسى صلى الله عليه وسلم يمر مع ولد له، فبينما هو مع صحابي له أو حواري له، فبينما هو يسير معه إذ قال له: أنا جائع. فذهب هذا الحواري وأتاه بثلاثة أرغفة. تأمل جيدا، فقام فجاء وعيسى يصلي صلى الله عليه وسلم، فبينما عيسى يصلي جلس الغلام فجاع فأكل رغيفا، فلما انتهى عيسى من صلاته رجع إلى الغلام فوجد رغيفين، قال: تركتهما الآن ثلاثة، أين الرغيف؟ انظر إليه، أحب رغيفا بس بقلبه، أحب رغيفا، فانظر إليه كيف كذب بين يدي رسول من رسل الله ومع ذلك قتل نفسه لرغيف واحد. قال له: والله يا روح الله لا أدري، أقسم بالله كذبا. فنظر إليه عيسى ثم قال: هات يدك، فأخذه ومشى على الماء. قال: ما تقول؟ قال: عجبا. قال: إني أقسم عليك بالذي أراك هذه الآية، أنك مشيت على الماء معي، بالذي أراك هذه الآية أخبرني من أكل الرغيف. قال: والله يا روح الله ثانيا، والله ما أكلت الرغيف ولا أعلم. فانطلق به فوجد حشفا، والحشف أو الخشف هو ذكر الظبي، فوجده فدعاه عيسى فجاء فذبح وشواه، ثم قال له: قم بإذن الله، فقام يدب. فقال له عيسى: انظر. قال: عجبا. قال: بالذي أراك هذه الآية أخبرني من الذي أكل الرغيف. فقال: والله يا روح الله ما أكلت الرغيف. تأمل، رغيف واحد قسى به قلب الرجل لأنه أحب الدنيا لرغيف، فقسى قلبه إلى هذا الحد. وعبد الرحمن بن عوف يتصدق بسبعمائة ناقة، شتان بين الناس في أهوائهم، شتان بين عصا وحسامي. فانطلق به عيسى صلى الله عليه وسلم ثم قال له: لتجمع لي ثلاثة أكوام من التراب. فجمع له ثلاثة أكوام، فقال عيسى: كونوا ذهبا بإذن الله، فكانوا ذهبا. فقال للرجل: بالذي أراك هذه الآية أخبرني من أكل الرغيف. قال: والله لا أدري يا روح الله. قال عيسى هنا: إذن فكوم من الذهب لك وكوم من الذهب لي، والثالث لمن أكل الرغيف. فأخذ الرجل بالدنيا ونطق بالدنيا، فقال الرجل حينها وانطلق: أنا الذي أكلت الرغيف يا روح الله. فقال له عيسى: اذهب وخذهم الثلاثة، لا حاجة لي في الدنيا. ثم انطلق سائحا هائما صلى الله عليه وسلم. فجاء رجلان فرجع إلى هذا الرجل وجلس بجواره، فقال للرجل نقتسم معك أكوام الذهب، فقال الرجل بها ونعمت. فقال ليذهب أحدكم فيأتي لنا بطعام نطعمه. تأمل جيدا، فانطلق رجل ليأتي لهم بطعام ويأتدم لهم، وجلس الرجلان على الأكوام الثلاثة. فقال الرجل لصاحبه كيف ترى لو أنه حينما رجع قتلناه فكانت القسمة الاثنين لا لثلاثة؟ قال أوافقك. وانطلق الرجل في طريقه يأتي بالطعام، فبينما هو يسير قال في عقله إذا اشتريت سما فوضعته في الطعام فأكل منه فمات كانت القسمة جميعها لي. فاشترى سما ووضعه في الطعام، فلما جاء ووضع الطعام بين أيديهما قام عليه وقتلاه ثم جلس ليأكل من الطعام فمات بجواره. فمر عيسى صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك فوجد ثلاثة نفر يجلسون بجوار ثلاثة أكوام من الذهب وقد ماتوا جميعا، فنطق عيسى يومها قائلا هكذا تصنع الدنيا بأهلها، هكذا تصنع الدنيا بأهلها، هكذا تصنع الدنيا بأهلها. فيا عجبا لمن سلك طريق، لمن ضيع أوقاته وما عرفها، ومن سلك بنفسه طريق الردى فأهلكها، ومن أطاع نفسه فكأنما إنما خلق لها. فأجله جميعا فأمله جميعا لا ينتهي، ومع ذلك فقد سطر أجله أنه قد انتهى. فيا من يرفل في ثياب الغفلة ويتبختر ومعاصيه تكتب عليه وهو لا يحس ولا يزجر، بين يديك يوم طويل طويل قريب لن يتأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا من ذل المعاصي يعلوه، يا مظلم القلب متى تجلوه، هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه وتتلوه ولكن ما تتدبر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. تعجب بالزخارف والتمويه ويعجبك ما تأخذه من الدنيا وتحويه، فوالله لقد هلك كل ذي عجب أو كبر أو تيه، ولم ينجو والله إلا الأشعث الأخضر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا أي هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والكدر، أما ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حطوفها رصد وصفوها كدر وعيشها نكد وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها، فما يطيب له طيب ولا جزل. والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى به الرجل. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. أستغفر الله العظيم من وصفي طريقا لم أسلك، ومن تجارتي برأس مال لم أملك. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني. وأستغفر الله في كل قيل، نزلوا قريبا في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارضى اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم ارسلها عليهم سبعا عجافا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في ارضهم، وقاتلهم في بحرهم،